راسي ياما تعبني ياما وحط ايده يا على ايدي يا جسمي سوي جبني دوخه بالكلام حط ايده يا على شعري يا بقت تتزاني ياما يا لي من هوا بيقولني هاتي بوسه يا مسكته يا دي الحسه الواد بجرى كوس اديله ولا ايه اديله ولا ايه حس الواد بصي ياما حبيته بسرعه ياما وانا عزتي كل ياما انا ما تعزش عليه ما تعزش عليه ويا اصلي يا اللي ما فيش منك في الدنيا اتنين عشان خدودك يتوصفوا يا بوس بوس عايزين